أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله.